نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول: قرأت في بعض الكتب أن من خصائص مكة أنه لا ينهى عن الصلاة فيها أوقات النهي، فهل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الذي ذكره السائل، وهو أنه قد قرأ في بعض الكتب أن من خصائص حرم مكة أنه لا ينهى عن الصلاة فيها أوقات النهي، هذا القول قد قال به بعض أهل العلم رحمهم الله، استدلالا بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لكن هذا الحديث لا دلالة فيه على هذه المسألة، أعني على أن من خصائص مكة أنه لا نهي فيها، لوجهين: الوجه الأول أن المقصود بالصلاة هنا في هذا الحديث ركعتا الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الصلاة بالطواف، فقال: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى، فيكون المراد بالصلاة ركعتي الطواف. وركعتا الطواف من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تجوز في أوقات النهي. الوجه الثاني أن أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي عامة، لم تفرق بين حرم مكة وغيره إلا ما استثني مما له سبب، وعلى هذا فليس من خصائص مكة أنه لا نهي فيها، بل مكة وغيرها على حد سواء في النهي في أوقات النهي. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل يقول: هل أشراط الساعة التي جاءت في الأحاديث مرتبة من حيث الزمن، وكيف نجمع بين هذه الأحاديث التي فيها أشراط الساعة وقربها، وبين قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله أن أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما ظهر وانقضى، وهي الأمارات البعيدة كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس وقتل عثمان رضي الله عنه ووقعة الجمل وصفين وخروج كذابين دجالين يدعون النبوة، فهذه آيات وعلامات قد مضت وانقضت. والقسم الثاني ما ظهر ولم ينقضي، بل لا يزال في زيادة، حتى إذا بلغ الغاية ظهر القسم الثالث، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر. ومنها رفع العلم وكثرة الجهل وتضيع الأمانة. والقسم الثالث: العلامات العظام والأشراط الجسام التي تعقبها الساعة، كظهور المهدي والدجال وكخروج يأجوج ومأجوج وهدم الكعبة ورفع القرآن. وأشراط الساعة الكبرى بعضها مرتب معلوم وبعضها غير مرتب ولا يعلم ترتيبه، فالمرتب كنزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج يأجوج ومأجوج، فإن الدجال يبعث ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله ثم يخرج يأجوج ومأجوج، وأما ما سوى ذلك فالله أعلم. وأما الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فلا ينافي ذلك ما ذكر في الأحاديث من أشراط الساعة، لأن قوله عز وجل أكاد أخفيها، الإخفاء ثلاثة أنواع: إخفاء ذكر وإخفاء قرب وإخفاء وقوع. فأما الأول وهو إخفاء الذكر فمعناه أن الله تعالى لا يذكر الساعة للخلق ولا يبين لهم شيئا من أحوالها وأهوالها، وهذا أمر محال تأباه حكمة الله عز وجل بل ويكذبه الواقع. والثاني إخفاء قرب، ومعناه أن الله عز وجل لا يذكر قرب قيام الساعة ولا يذكر شيئا من أماراتها وعلاماتها التي تدل على قربها. ورحمة الله تعالى وحكمته اقتضت أن يبين للخلق قرب قيامها ليزدادوا إيمانا وليستعدوا بالعمل الصالح. والثالث إخفاء وقوع، ومعناه أن الله تعالى لا يذكر زمنا محددا لقيام الساعة، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة، فإن علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: رجل له زوجتان فأرضعت إحدى الزوجتين طفلا، فهل يكون هذا الطفل أخا لأولاد الزوجة الثانية؟ إذا أرضعت المرأة طفلا فإنه يكون ولدا للمرضعة وولدا لزوجها، ويكون أولاد المرضعة إخوة له من الأم والأب من الرضاع، وأولاد الزوجة الثانية إخوة له من الأب من الرضاع، لأن الرضاع يؤثر من جانب الرجل صاحب اللبن كتأثيره من جانب الأم المرضعة، فحكمه حكم النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولو قدر أن هذه المرأة المرضعة لها أولاد من زوج سابق فإنهم يكونون إخوة لهذا الطفل الرضيع من الأم من الرضاع، وعلى هذا يكون هذا الطفل الرضيع له إخوة من الأم والأب من الرضاع، وهم أولاد المرضعة التي أرضعت وهي تحت هذا الزوج، ويكون له إخوة من الأب من الرضاع، وهم أولاد الزوج من زوجته الثانية، ويكون له إخوة من الأم من الرضاع وهم أولاد المرضعة من زوجها السابق. وبهذه المناسبة أبين أن الطفل الرضيع قد يكون له أم وأب من الرضاع، وقد يكون له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع، وقد يكون له أم من الرضاع وليس له أب من الرضاع. فهذه ثلاث صور. أما الصورة الأولى أن يكون له أم وأب من الرضاع فهذه ظاهرة واضحة، كما لو أن امرأة تحت زوج أرضعت طفلا 5 رضعات، فالزوجة المرضعة تكون له أما وزوجها يكون له أبا. أما الصورة الثانية أن يكون له أب وليس له أم من الرضاع، فصورتها رجل له زوجتان أرضعت إحدى الزوجتين هذا الطفل 3 رضعات والأخرى 2 أو 3، فهنا تثبت الأبوة دون الأمومة، لأن لبن المرأتين ينسب إلى هذا الزوج، ولكن كل زوجة لم تثبت الأمومة في حقها لأنها لم ترضعه 5 رضعات. والصورة الثالثة أن يكون له أم من الرضاع وليس له أب، فصورتها أن ترضع امرأة طفلا 2 أو 3 وهي تحت زوج، ثم تفارق هذا الزوج وتتزوج بزوج آخر وترضع الطفل السابق 3 رضعات، فحينئذ تثبت الأمومة دون الأبوة لأنها أرضعته تحت حبال الزوج الأول 3 رضعات وتحت حبال الزوج الثاني 3 رضعات أو 2، بحيث يكون الجميع 5 رضعات. ولكن يشترط في كون الرضاع مؤثرا بالنسبة لها وهي تحت الزوج الثاني أن يطأها الزوج وأن يزيد اللبن لأجل أن يتحقق الشرط. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم وقف الإنسان شيئا من ماله على بعض ورثته؟ المقصود بالوقف أمران عظيمان: الأمر الأول التقرب إلى الله تعالى وابتغاء الأجر والثواب ببذل غلة الوقف فيما يرضي الله عز وجل، والأمر الثاني من مقاصد الوقف نفع الموقوف عليهم والإحسان إليهم. وإذا كان المقصود بالوقف التقرب إلى الله عز وجل فإنه لا يجوز إذا كان معصية لله تعالى، لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بمعصيته. والوقف على بعض الأولاد دون بعض جور وظلم ومناف للعدل، لأن الله عز وجل أمر بالعدل فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إلا إذا كان التخصيص لبعض الورثة بصفة استحقاق فتوجد في أحدهم دون الآخر فلا بأس بذلك، كما لو قال: هذا وقف على الفقير أو على المحتاج من أولادي، فحينئذ لا يكون للغني حظ فيه حال غناه، أو قال: هذا وقف على طالب العلم من أولادي، فلا حظ فيه لغير طالب العلم حال تخليه عن طلب العلم ونحو ذلك. ولا فرق في ذلك، أعني في الحكم فيما سبق، بين الوقف والوصية، فلا يجوز للإنسان أن يوصي لبعض ورثته دون بعض، لأن الله عز وجل قسم المال بين الورثة وقال فريضة من الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا يجوز للإنسان أن يخص بعض الورثة بشيء من الوصية إلا إذا كان التخصيص على صفة، بأن قال أوصيت بكذا وكذا للمحتاج من أولادي أو لطالب العلم من أولادي أو نحو ذلك، فإذا جعل الاستحقاق بوصف فلا حرج، وأما أن يجعل الاستحقاق لشخص بعينه أو لأشخاص بأعيانهم وهم ورثة فهذا من الأمور المحرمة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا السؤال يقول باعثه: هل النهي عن البيع يوم الجمعة بعد الأذان الثاني يشمل المسافر الذي في طريق السفر؟ النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني خاص بمن تلزمه الجمعة، سواء لزمته الجمعة بنفسه وهو من اجتمعت فيه شروط وجوب الجمعة، وهو أن يكون بالغا عاقلا ذكرا مقيما، أو لزمته بغيره وهو المسافر الذي يلزمه الإتمام، وهو من نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام على المشهور عند أكثر العلماء. أما المسافر الجاد في سفره والعابر في طريقه فلا يحرم عليه البيع ولا الشراء، لأن الجمعة لا تلزمه. وليعلم أن الحكم هنا ليس خاصا بالبيع، بل ينهى عن سائر العقود بعد نداء الجمعة الثاني من الإجارة والرهن والضمان والكفالة وغيرها، فحكمها كالبيع في التحريم، لأن الواجبات الشرعية لا تزاحمها الأمور العادية، ولأن العلة فيهما واحدة وهي التشاغل عن صلاة الجمعة. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذا نفهم أن بالنسبة للمرأة يجوز لها البيع والشراء في أثناء صلاة الجمعة. نعم، من لا تلزمه الجمعة ولا يلزمه حضورها فيجوز له البيع والشراء، فالمرأة يجوز لها أن تبيع وأن تشتري، وكذلك المريض، ولكن لا يجوز لها أن تبيع على من تلزمه الجمعة، كما لو باعت على شخص تلزمه الجمعة، لأنها تكون معينة له على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن لو باعت على امرأة، أو باعت على مسافر عابر في طريقه، أو باعت على مريض لا تلزمه الجمعة فلا حرج في ذلك. أما بيعها على من تلزمه الجمعة فإنه يحرم من جهته، ولكن التحريم من جهتها لكونها أعانته على الإثم والعدوان. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم حسن متابعتكم. حتى الملتقى بكم أيها الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن.